إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن العلم علمان: علم يبين للإنسان في الأرض وظيفته، ويوضح للإنسان في هذه الحياة مهمته. وهذا العلم يحمل في قياته قانون صيانة الإنسان بما أتى به من الأمر والنهي: تفعل ولا تفعل. وهذا العلم ليس فيه مجال لعقل بزيادة ولا نقصان. وأما اللون الثاني من ألوان العلم، وهو العلم الذي أطلق الله رب العالمين فيه للعقل حريته، وهو يبحث في أسرار الكون المكنونة ويتوصل إلى قوانين اكتشافها من أجل أن يسخر ذلك في المنتهى لخدمة اللون الأول من لوني العلم، وهو العلم الذي يجيء به الأنبياء والمرسلون من عند الله رب العالمين. والعلم الذي هو قانون الإنسان بقانون صيانته وحمايته وحياطة مثله وقيمه في الحياة، لم يدع شاردة ولا واردة إلا أحصاها، ولم يدع مدخلا لزيادة مستزيد ولا لنقص منتقص. ودونك ما أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودونك أيضا كلما وصل إليه الخلق من تشريعات وقوانين، وهات لي بربك في قانون من قوانين الأرض أنه يحرم على الحلاق مثلا أن يقوم بحلق رأس زبونه وقد أكل بصلا أو ثوما، لأنه تكون أنفاسه في أنف زبونه سواء، وعند ذلك يحرم عليه أن يؤذيه. هات لي في قوانين الأرض وفي شرعتها مثل هذا الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يدع هذا اللون الأول من ألوان العلم لعقل مجالا، إلا في إطار الاستنباط من قواعده الكلية العامة. وهذا العلم الذي جاء به الأنبياء والمرسلون حتى انتهى إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما اللون الثاني من لوني العلم فهو اللون الذي أطلق الله رب العالمين فيه للعقل قيوده وأعطاه حريته، فهو يستنبط من هذا الكون أسراره ويضع في هذا الكون على قوانين المادة يده من أجل أن يسخر ذلك في المنتهى لخدمة اللون الأول من ألوان العلم في الأمر والنهي، تفعل ولا تسعى ولا تفعل، التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصل الناس بقدر الله رب العالمين في هذا اللون الثاني إلى بعيد، فطاروا في أجواز الفضاء ونزلوا على القمر وأرسلوا مركباتهم إلى الكوكب الأحمر إلى المريخ استعدادا لأن يذهب إليه الناس بشحومهم ولحومهم. ومع ذلك ومع أنهم تقدموا في هذا العلم ظاهرا ما تقدموا، ما زالوا عاجزين كما تحداهم الله رب العالمين أن يخلقوا ذبابة بل جناح ذبابة. إن الله جل وعلا هو وحده الذي بيده سر الخلق بل وسر الإماتة وسر البعث وسر النشور. وأما الخلق فمحجوبون في حجاب من الظلمة والجهل كثير، إلا أن يريهم الله رب العالمين منه بصيصا من نور وشعاعا من أمل، وعند ذلك يسيرون على هدي ما علمهم الله رب العالمين، وإلا فهم مرتكسون في الحمأة لا يستطيعون منها خلاصا ولا عنها فكاكا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يستطيع الإنسان أن يعرف هذا اللون الأول من ألوان العلم إلا إذا عرف محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال حياته تجري على يديه من المعجزات الحسية الظاهرة ألوان وألوان مما يسوق ضعاف الإيمان الذين تستغلق عقولهم أحيانا على ظلمات الجهالة وعلى كثافات الخرافة فلا يؤمنون إلا بالظاهر المحس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفجر الله رب العالمين على يديه من ألوان المعجزات ما يفجر لتيقود الناس ممن يكذب برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأزمة عقولهم بخصامها إلى سواء الإيمان وإلى باحة اليقين. من ذلك أن عمير بن وهب كان شيطانا من شياطين الكفر، شيطانا مريبا شديد الأسر قوي القوة في عدائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جلس يوما مع صفوان بن أمية في حجر إسماعيل في البقعة الطاهرة المباركة، جلس ليكيد لمحمد صلى الله عليه وسلم في حجر أبيه إسماعيل بن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فقال عمير بن وهب وقد تذكر معا بصفوان بن أمية إن أهل الخليب كانوا علينا من الأعزة وكانوا عندنا من أصحاب المقامات العليا. وهنا استعبر صفوان باكيا فقال عمير بن وهب لولا دين علي يضلعني ولولا عيال لا أجد لهم نفقة لسرت إلى محمد فعلوت عنقه ورأسه بسيفي هذا. واحتبلها صفوان فرصة فقال أما دينك فعلي وأما عيالك فمع عيالي، يسعهم ما يسعني ولا تقصر عنهم نفقتي بحال وهم عندي بالمنزلة العليا. وعندئذ تجهز عمير بن وهب فعاد إلى بيته ساعيا سعيا حثيثا يبيت النية لقتل محمد، وقد وصى صفوان بن أمية بوصاف بالغ فيها جدا، فقال: لا تخبر بأمرنا هذا أحدا ولا أن تحدث به نفسك بصوت مسموع. فقال: فأما هذه فلك. ومضى عمير بن وهب إلى بيته فشحذ سيفه وسقاه سما حتى أسرعه، ثم جعله في غمده، وكان ابنه وهيب قد أخذ أسيرا في غزوة بدر على أيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلها علة ظاهرة لمقدمه على محمد في مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، ودخل فأناخ راحلته على باب مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيفه معه في حمالته، فلما رآه عمر رضوان الله عليه وكان ملهما محدثا رضوان الله عليه قال: هذا الكلب ما جاء إلا لسوء. وذهب إليه فلببه بسيفه وأخذ يجره بحجزته حتى ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى مشيخة من مشايخ الأنصار فقال: كونوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا آمن هذا الشيطان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووقف وقد لببه ممسكا بسيفه آخذا بحجزته على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقته، فقال: يا رسول الله، هذا عمير بن وهب شيطان من شياطين قريش، وقد أمكن الله منه يا رسول الله، فمرني فيه بأمرك. فقال: أطلقه يا عمر، أذن مني يا عمير. فدنا عمير فقال: ما أقدمك يا عمير؟ قال: جئت من أجل ابني هذا الذي أسرتموه، من أجل أن أكلمكم في فدائه. قال: فما لي أرى معك السيف؟ قال: وهل أغنت عنا السيوف شيئا في يوم بدر يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: ما أقدمك إلا ذلك يا عمير؟ قال: ما أقدمني إلا ذلك يا عمير. وكان عندما أهل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عموا صباحا، فقال: قد أبدلنا الله رب العالمين خيرا منها يا عمير. السلام تحية أهل الجنة، فقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أما هذه فلا أعرفها يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أقدمك إلا هذا يا عمير؟ فيقول: ما أقدمني إلا ذلك يا محمد. فيقول: كلا، بل جلست مع صفوان بن أمية في حجر إسماعيل، فقلت: لولا دين علي وعيان لذهبت إلى محمد بسيفي هذا فعلوت رأسه برقبته. فقال: فأما دينك فعليه، وأما عيالك ففي رقبتي، فجئت إلي مسرعا سيفك بسمه من أجل أن تقتلني يا عمير. قال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذا فوالله ما يعلمه أحد إلا الله رب العالمين، وإن الذي أخبرك لهو الذي ينزل عليك الوحي من السماء يا محمد. وآمن عندئذ وحسن إسلامه بعد. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه ممن حوله: خذوا أخاكم فأقرئوه شيئا من القرآن يعلموه الدين. فأخذوه فأقرؤوه وعلموه، وعاد بعده إلى مكة المكرمة داعيا إلى دين الله رب العالمين، يتحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى الله رب العالمين. ولا عليك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كل أحد اليوم بحاجة إلى مخبر يخبره بشيء من أمور الغيب لكي يقوده بزمامه إلى سواء اليقين وساحة الإيمان. وما كل أحد اليوم بحاجة إلى من يأتي له بمعجزة وظاهرة حسية بادية للعيان من أجل أن يسلم الزمام للنبي العدنان رسول الرحيم الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الله رب العالمين فقد أغنانا عن ذلك ما لم يغن عنه سائر الأمم قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أبقى فينا معجزة باقية ظاهرة بادية للعيان قائمة بيننا بالأركان إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ما ومن عليها، إلى أن يأذن الله رب العالمين برفعها من الصخور ومن الصدور، وهي معجزة القرآن العظيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم باقية إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له هداية إلى الصراط المستقيم صراط الله، لأن صراط الله رب العالمين بدل ها هنا من الصراط المستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله بدل كل من كل، فهذا يهدي إليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ينفي عنه في موضع آخر من مواضع المعجزة الباقية التي لا تتناقض ولا تتضارب ولا تتعارض آياتها وبيناتها. يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأثبت له الهداية مرة ونفى عنه الهداية أخرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيضربون بعضه ببعض من غير عقل ولا مئنة منه ولا بيان مبين، وأما الذين يتبعون هدي النبي الكريم بنور من الله رب العالمين فيعلمون أن القرآن لأنه من عند الله الرحمن الرحيم فلا يتعارض لا ظاهرا ولا باطنا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهم إذا ما تدبروا القرآن العظيم فلم يستطيعوا أن ينفذوا إلى شيء من معانيه، فليعلموا خاسئين مأجورين غير مأجورين أن على القلوب أقفالا لا يعلمها إلا الله رب العالمين، لقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكل من لم يتدبر القرآن فعلى قلبه قفل وسعثا له من قفل. فاللهم أزل عن القلوب أقفالها برحمتك وحكمتك وأنت أرحم الراحمين. الذين لا يتبعون ما تشابه منه ولا يصادمون بعضه ببعض الظاهرة يفهمون ما أنزل الله رب العالمين على قلب محمد. فأما الهداية المثبتة فهي هداية الدلالة والبيان، وأما الهداية المنفية فهي هداية التوفيق لا يقوى عليها إلا الله رب العالمين. أما تلك الدلالة الظاهرة بدلالة البيان فقد بيّن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل السبل ووضح العلامات ووضع العلائم على الطريق من أجل أن يسير فيه الناس على السوية مهتدين بهدي الله رب العالمين حتى يكون موعدهم الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين يتنكرون الصراط المستقيم ولا يأخذون بدلالة البيان وهدايته التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لم يوفقوا إلى اتباع السنن الأحمد والسبيل الأرشد الذي جاء به أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما حضرت أبا طالب الوفاة وقيل له إن عمه في النزع صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يحوطه ويملأه ويرعاه ويدفع عنه حتى إنه لما مات قال: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. لما أن حضرته الوفاة وعنده شيطانان من شياطين قريش، واحد عند رأسه والثاني عند قدميه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عند رأسه فقال: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله رب العالمين. فهم بأن يقولها، فقال شيطان من الشيطانين: أتبع دينا هو دينك ودين آبائك يا عبد المطلب، وتتبع دينا جاء به ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال لشؤم طلعته وما قدر الله رب العالمين عليه من الخذلان، قال: إنه على دين عبد المطلب، ومات عليها. فشافع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ربه تبارك وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في عمه الضال قد أفادت أيضا، وقد أوصلته إلى الحد الذي جعله في النار في ضحضاح منها، أي في ضحضاح من النار، يعني إلى كعبيه، له نعلان من النار يغلي منهما دماغه. فما تقول بما دون الدماغ من الصدر ومن البطن ومن الساقين ومن الرجلين؟ نسأل الله السلامة والعافية. فجعله الله رب العالمين في ضحضاح من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له نعلان من النار يغلي منهما دماغه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. فاللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. هذه هي هداية البيان وهداية العلامات الظاهرة جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يأخذ بزمام القلب توفيقا فلا يملك ذلك إلا الله. فلما عز عليه ما كان من شأن عمه ومن ميتته السوء على الكفر، أنزل الله رب العالمين فيه قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالهداية المثبتة سوى الهداية المنفية، والكل من عند الله رب العالمين. فاللهم صل وسلم على محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يتهافتن ويقعن فيها وهو يدبهن عنها، وأنا آخذ بحججكم وأنتم فتدافعون مني وتتفلتون فتقعون في النار. هو يأخذ بالحجج حتى لا يتهافت القوم في النار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى هذه الصورة التمثيلية التي شبه فيها النبي صلى الله عليه وسلم حالة بحالة، ضوءا وحركة وحسا وحياة وحركة، في صورة تتملاها العين وتحسها الأذن صوتا مسموعا من نار موقدة في فلوات مظلمات بليل، من رجل يريد أن يذهب عنه البرد والقرب وأن يستدفئ بالنار وأن يذهب عنه الوحشة وأن يخيف عنه عوادي الذئاب. فأوقد النار في فلوات الصحراء، وإنه لقائم على رأس النار الآن، يضع حطبا هنا وعودا هنا ويلم النار هكذا وهكذا ململما من أجل أن يجمع شملها لتضيء له بالليل. وأما الجنادب وهي معروفة كشيء من الجراد كشيء من الفراش، والفراش المعروف، فأخذ يتأتى على ضوء النار في ظلمة الليل، يقع في النار لقلة عقله بل لعدم العقل عنده، وإنه لا يقع في النار وقوعا تشويه بل تحرقه بلهيبها. هذا مشهد، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنتم مع النار التي أوقدها الله رب العالمين وسعرها ألفا وألفا وألفا حتى عادت سوداء كالليل المظلم، أنتم على النار تتهافتون من كل صوت كالجنادب كالجراد هناك في ظلمة الليل، والرجل يدب ويدفع الجراد والهوام أن تقع في النار وهي تأبى لقلة العقل لعقل بل لعدم، أم إلا أن تقع في النار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله رب العالمين جعل النار الموقدة، وأما أنتم فكالفراش كالجلاتب كالجراد تتساقطون على النار، وأنا آخذ بحججكم بمجمع الأزر بمجمع الإزار عندك من الوسط، آخذ بحججكم، أريد أن أدفعكم عن النار، وأريد أن أبعدكم عن أن تستووا بلظاها وأن تستعروا بلهيبها، وأنتم ترون إلا أن تتفلتوا مني وتقعوا في النار. فما أرأفه وما أرحمه وما أحنه وما أبره ما أحناه علينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أعظم شكوانا وما أكبر تعافنا نفر نبي النبي صلى الله عليه وسلم من يد الرحمة المهداة والنعمة المزداة، وإذا نفرج من الرحمة فنقع إلا في السعاس والشقاء، يفر من نبي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بالحدة بمجمع الإزار وسط، يفر كجرة، وأنت تدافع النبي دفعة بقوة عندك عنيدة من قوة مريضة يأتي بها شيطان عنيد يدافع محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوقع الأبعد في النار. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن أبى فقد دخل النار. نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو جعل الله رب العالمين موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لو جعله الله رب العالمين في أمة محمد حيا يروح ويجيء، ما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أعظم الأدلة على وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأنه لا أحد في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ شيئا من رتبة الأنبياء بحال أبدا، ولا الصديق أبو بكر رضوان الله عليه، لأن مقام النبوة مقام متفرد متميز، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذا مقام النبوة العامة، فما تقول في الرسالة المتخصصة؟ فما تقول في أولي العزم من الرسل؟ فما تقول في الكليم موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ لا يسع موسى الكليم عليه السلام لو كان حيا في عهد محمد أن يعصي محمدا، لا يسع موسى بن عمران لو كان حيا في عهد محمد إلا أن يتبع محمدا وأن يكون طائعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سائرا على قدم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن في مرتبة موسى بن عمران؟ بل الجميع دون مرتبة موسى بن عمران، بل دون مرتبة النبوة العامة، لا الرسالة المتخصصة، لا أولي العزم من الرسل، لا كليم الله رب العالمين. فكيف تفعل أنت؟ وكيف يسعك أن تخالف محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، أن يصيبهم زيغ وشرك فيخرجهم عن إطار الإسلام العظيم، نسأل الله السلامة والعافية، أو يصيبهم عذاب أليم بشؤم المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في الدنيا، وهناك عندما يقدمون على المليك العلام فيحاسبهم على الصغير والكبير، نسأل الله السلامة والعافية. وإن شؤم المعصية وشؤم مخالفة النبي الهمام عليه الصلاة وأزكى السلام، إن شؤم المخالفة للنبي ليحيط بكل أحد ولو كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفاك ما حدث لأصحاب النبي في غزوة أحد لما خالفوا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وترك الرماة مواقعهم على الجبل لما وجدوا المشركين قد انكسروا الكسرة الأولى، ووجدوا الأصحاب في الساحة من المقاتلة يجمعون الأسلاب، فترك الرماة مواقعهم مخالفين أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبلها خالد فرصة رضوان الله عليه، وكان ما يزال على شركه، فدار من وراء الجيش وأعمل فيه القتل، فقتل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 70 من الشهداء الصالحين، قتلوا رضوان الله عليهم أجمعين شهداء بررة قادمين على الله رب العالمين بأفراح الشهادة التي جعل الله لها المقام الأسنى. وأما ما أصاب بالكسرة قلوب أصحاب محمد تحدث عنه ولا حرج، حتى إنهم كانوا يقولون: أليس هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا بالمؤمنين؟ أليسوا بالمشركين؟ فكيف يحدث لنا ذلك وبين صفوفنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أصابه بشم المخالفة هو صلى الله عليه وسلم، بشم المخالفة له من أصحابه، أصابه بقدر الله ما أصابه، إذ جرح في جنبه وكسرت سنه ودخلت حلقة من حلقات الخوذة في وجنته، فما خرجت إلا بكسر العظم من سن صحابي وهي في اللحم الحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قالوا مقالتهم أنزل الله رب العالمين عليهم قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فبشؤم المخالفة للنبي محمد يصيب الأصحاب ما يصيبهم وما قد أصابهم رضوان الله عليهم أجمعين. وأما في الآخرة فإن شؤم المخالفة للنبي والإحداث بالبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أول الشؤم فيه أن يزاد المبتدع المحدث عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشرب بيده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ من بعدها أبدا، فيا له من ظمأ بعد لا ترويه أنهار الدنيا ولا ماؤها جميعا. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة خطبها من خطبه العارضات، إذ كانت خطب الرسول صلى الله عليه وسلم على صنفين: خطب راتبة وخطب عارضة. فأما الخطب الراتبة فخطب الجمعة وخطب العيدين وخطب الكسوف والخسوف والاستسقاء، وأما الخطب العارضات فإذا ما جد أمر من شأن الدين قام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطيبا فخطر. وقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم خطيبا، فقال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وفي رواية بزيادة بهما، تحشرون في المحشر حفاة من غير شيء يقي أقدامكم، عراة كما ولدتكم أمهاتكم، غرلا غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. تقول عائشة الطيبة الطاهرة التي هي أطهر من ماء المدن، تقول: وسوأتاه يا رسول الله، وينظر الرجل إلى المرأة وتنظر المرأة إلى الرجل، فعجباه من شأنك يا أماه، يا أم المؤمنين رضوان الله عليك وعلى زوجات النبي جمعاوات. تقول عائشة: وما همها شيء من أمر الموقف إلا أن السوءة تكون بادية من الرجال والنساء سواء. فتقول: واسوأتاه يا رسول الله، وينظر الرجل إلى المرأة وتنظر المرأة إلى الرجل. يقول: ليس كذلك يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأمر أكبر من أن يلتفت أحد إلى مثل ذلك يا عائشة. يقول النبي الكريم في خطبته تلك: وإن أول الخلائق يفتى يوم القيامة لإبراهيم. ولا يدل ذلك على فضله على رسول الله، بل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفضل الخلق طرا، وهو سيد الأولين والآخرين بنفسه هو وبأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لعلى حوض، نعم على حوضه، وعنده كيزان بعدد نجوم السماء، والكوز إناء له عروة، فهو يسقي بهذا الكوز من حوضه صلى الله عليه وسلم من يرد عليه حوضه. يقول: وإني لعلى حوضي، وإذا بأخوام من أمتي يدادون أن يدفعون دفعا عن حوضي، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا، فمن أحدث بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما قال الله رب العالمين: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا وعند حوض النبي الكريم. وما تلا ذلك من أمر الموقف، نسأل الله أن يحشرنا على قدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يهيئ لنا وللمسلمين جميعا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن مصعب بن عمير رضوان الله عليه لما آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر لبائب الدنيا جميعا. وكان مصعب رضوان الله عليه من أبناء الأثرياء المترفين، وكان أبوه وكانت أمه أيضا يحبانه جدا ويغدوانه السمن والعسل. فلما تبع محمدا صلى الله عليه وسلم حرم من هذا الميراث العظيم، وسار خلف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فأصابه من شرف العيش ومن قسوته ما أصابه، حتى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يوما منتصقا، أي تحجما بنطاق بإهاب كبش، صلى الله عليه وسلم على محمد ورضي الله عن صحابته أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: انظروا إلى هذا المنتصق بإهاب كبش، لقد رأيته في مكة بين أبويه يطعمانه السمن والعسل، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصله إلى ما ترون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مصعب رضوان الله عليه بعد غزوة بدر وقع أخوه أبو عزيز في يد رجل من الأنصار يقال له أبو اليسر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقع أخو مصعب أبو عزيز أسيرا في يد أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مر عليه مصعب قال لأبي اليسر: أشدد يديك عليه، فإن أمه غنية وسوف تجزل لك العطاء في فداء أسره. فأقبل عليه أخوه يقول: هذه وصاتك بي يا مصعب يا أخي يا ابن أبي وأمي؟ فقال مصعب رضوان الله عليه لأخيه: هذا، أي أبو اليسر، هذا أخي دونك، اللهم ارض عنهم أجمعين. مثل هذا الموقف في منطقيته ما وقع لأبي بكر رضوان الله عليه مع ولده في غزوة من الغزوات، وكان ابنه على دين قريش، ولقي أصحاب محمد في المعركة فعرف أباه فأشاح عن أبيه بوجهه. فلما أمن الله رب العالمين عليه بالهداية ولقي أبا بكر بعده قال: يا أبتي، لقد لقيتك في غزوة كذا فعرضت عنك وأشحت عنك بوجهي. يقول: فلم أرد أن أقتلك وإن كنت على قتلك لقادرا. فيقول له أبوه: أما أنا فوالله لو رأيتك ما تركتك. وابن أبي بكر منطقي مع عقيدته التي كان عليها، وأبو بكر رضوان الله عليه منطقي مع الإيمان الذي هو عليه، لأن ابن أبي بكر رضوان الله عليه كان على دين الكفر. فلما أن لقي أباه في المعركة وأراد أن يقتله، أتى واجب أبيه وحقه عليه، ثم جاء الشرك، فلم يجعل هذا الشرك غيرة لهذا الدين الباطل في قلبه على هذا الدين الذي يعتنقه، فقاوم هذا الدين الباطل حق أبي بكر، فغلب حق الأب هذا الدين الباطل، فكان الولد منطقيا عندما أعرض عن أبيه. وأما أبو بكر فلو لقي ابنه هذا في المعركة فإن الحق ها هنا هو حق الله رب العالمين، ثم يأتي حق البنوة بعد. وما كان أبو بكر رضوان الله عليه ليفرط في حق الله رب العالمين لحق خلق من خلق الله رب العالمين، ولو كان هذا الخلق ابنه رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا يكون الإيمان في منطقيته إذا ما سلمت الأمر لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسرت على مقتضى السوية التي جعلها الله رب العالمين ملة حنيفية ظاهرة سمحاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فتمسكوا عباد الله بأهداف دين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعلموا أنكم إن خالفتموه ظاهرا وباطنا فإنكما تخالفون الرحمة وتخالفون السعادة، لأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الخير، والذي تأتي به بما يضاد دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوجد فيه خير قط، ولا يوجد فيه إلا الشر. فحذاري أن تدع ما جاء به محمد بكل ما فيه من خير، وتتمسك بضد ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس فيه إلا الشر. ولو أن الناس أطاعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا لما حل في العالم إلا الخير، وما وجد في الدنيا من شر قط، وكل شر يوجد في هذه الحياة فإنما هو بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا إلينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا الاتباع وجنبنا الابتداع، اللهم ارزقنا الاتباع وجنبنا الابتداع، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مقروضا ولا محروما، اللهم أقبل بقلوبنا عليك وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك تعلم ظاهرنا وباطننا، وتعلم ما تخفي الأنفس وما تسر النفوس، فاللهم جنبنا النفاق، اللهم جنبنا النفاق وأجرنا من الرياء، اللهم أجرنا من الرياء وجنبنا النفاق وأعذنا من السمعة، اللهم أعذنا من السمعة، اللهم أعذنا من السمعة، اللهم أعذنا من السمعة، اللهم احشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بذكرك وبعيوبنا عن عيوب الناس، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اسلل سقيمة صدورنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، وارزق صفق المسلمين، وارزق صفق المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع المسلمين جميعا على كلمة سواء، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا نصير المستضعفين، يا راحم المساكين، يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، يا أرحم الراحمين، خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، واهدنا واهد آباءنا، واهدنا واهد أمهاتنا، واهدنا واهد نسائنا، واهدنا واهد أبنائنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، وبارك لنا في القرآن العظيم، بارك لنا في القرآن العظيم، بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم افتح لنا في العلم فتحا مباركا، افتح لنا في العلم فتحا مباركا، وفي الحفظ فتحا مباركا، وفي الدعوة إليك فتحا مباركا، وفي الدعاء فتحا مباركا، وفي الدعوة إليك فتحا مباركا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على أعداء ديننا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم طهرنا من النفاق، وطهرنا من الحسد، وطهر أعيننا من الخيانة، وجوارحنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، وجمود أعيننا، وجمود أعيننا، وجمود أعيننا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، لا صبر لنا على مس النار، فأجرنا من النار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أعتق رقابنا من النار، اكتب لنا البراءة من النار، أنزلنا الجنة دار الأبرار. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماوات، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، إن ردنا فمن يخذلنا؟ بضاعة مزجاة، بضاعة كاسدة، بضاعة لا قيمة لها. رحماك رحماك، إن طرحنا على عتبات رحمتك، إن طرحنا على عتبات رحمتك نرجو غفرانك، نرجو رحمتك، فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أكرم الأكرمين. تستحيي أن يرفع إليك العبد يديه مادهما ثم تردهما صفرا. فاللهم املأ أيدينا خيرا، اللهم املأ أيدينا خيرا، اللهم املأ أيدينا خيرا، اللهم املأ أيدينا خيرا. اللهم نجنا ونجي أمتنا من كل مهلكة وسوء. عليك باليهود إخوان القردة والخنازير، عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا، اللهم اجعلهم وأبنائهم وأسلحتهم وأبناءهم وذرياتهم ونساءهم غنيمة باردة للمسلمين. ونجي المسجد الشريف من قبضة أعدائك أعداء الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.